قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب ما جاء في السحر. ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد أشرك. فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر بالله جل وعلا، فمناسبته ظاهرة أنه مضاد لأصل التوحيد. والسحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه. خفي يعني صار سبب ذلك الشيء خفيا لا يقع بظهور، وإنما يقع على وجه الخفاء، ولهذا سمي آخر الليل سحرا لذلك. وكذلك قيل في أكلة آخر الليل سحور، وذلك لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من الناس. فهذه اللفظة سحر، وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء. ولهذا فإنه في اللغة يطلق السحر على أشياء كثيرة، منها ما يكون من جهة المقال، ومنها ما يكون من جهة الفعل، ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد. وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعده باب بيان شيء من أنواع السحر ما يتصل بذلك. وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا، فهو استخدام الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة. والسحر عرفه الفقهاء بقولهم: رقى، قالوا السحر، ورقى، وعزائم، وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة. فإذا حقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير، ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين، فإذا تقرب إليها خدمته الجن، يعني شياطين الجن، بأن أثرت في بدن المسحور. فلكل سحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر مستعان به من الشياطين. فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى الشياطين. ولهذا نقول السحر شرك بالله جل وعلا. وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر ولكنه في الباطن ليس بسحر، وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيها. وقد قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر التي يعقدن العقد وينفثن فيها. خصت الإناث بذلك بالاستعاذة، لأن الغالب في السحر ممن يستخدمه في الجاهلية وعند أهل الكتاب أن الذي يستخدمه النساء، فجرى ذلك مجرى الغالب. قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة، صيغة مبالغة في النفث، لأنها تكثر النفث في العقدة وتنفث برقى وتعازيم وتعويذات تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحور أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثرا فيه. وقد سحر يهودي النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، يعني في أشياء من شعره عليه الصلاة والسلام، وحتى يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام. يعني كان سحر ذلك اليهودي مؤثرا في بدنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن مؤثرا في علمه ولا في عقله ولا في روحه عليه الصلاة والسلام، وإنما في بدنه. يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع ونحو ذلك. هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلا. قد قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والذي تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرأوا في كتب السحر وما يتصل بذلك من عمل السحر. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعلل كفر الشياطين بقوله: يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا تعلم السحر تعلمه من جهة فهم كيف يكون السحر وكيف يعمل السحر، هذا لا يمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك. لكن هناك مرتبة أنه يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله، وهناك مرتبة أنه يتعلمه ويعمله والمقرى، وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائما. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلمه بمجرده كفر. ولهذا نقول الصحيح أن تعلم السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا بنص الآية. لما؟ لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف يشرك. وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا. بعض العلماء يقول: السحر قسمان كقول الشافعي وغيره، منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبر، ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع، يعني نظروا في الذين يمارسون ذلك. فمنهم من يقول إنه ساحر وليس كذلك من جهة السحر الشرعي الحقيقي، يعني السحر الذي وصف في الشرع، فيقول هو ساحر وهو يستخدم أدوية وتعويذات، وفي الحقيقة هو مشعوذ ولا يصدق عليه اسم الساحر. وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية. وأما الصرف والعطف يعني جلب محبة امرأة لزوجها أو صرف محبة المرأة لزوجها أو العكس، فهذا من القسم الأول، لأنه من نواقض الإسلام. فالسحر من نواقض الإسلام لأنه شرك بالله، ومنه الصرف والعطف لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك، لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس، ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. إذن فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بها، والشياطين لا تخدم إلا من تقرب إليها، يتقرب إليها بأي شيء؟ بالذبح. يتقرب إليها بأي شيء؟ بالاستغاثة. يتقرب إليها بالاستعاذة ونحو ذلك، يعني يصرف إليها شيئا من أنواع العبادة. بل قد نظرت في بعض كتب السحر فوجدت أن الساحر بحسب ما وصف ذلك الكاتب لا يصل إلى حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي، حتى يهين القرآن ويهين المصحف، وحتى حتى يكفر بالله ويسب الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ذكره بعض أيضا من اطلع على حقيقة الحال. إذن فنقول السحر شرك بالله تعالى، وكل ساحر مشرك. وقتل الساحر فيما سيأتي على الصحيح أنه قتل ردة لا قتل تعزير كما سيأتي. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب، باب ما جاء في السحر، لبيان تلك المسألة. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وجه الاستدلال بهذه الآية قوله ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. الخلاق بمعنى النصيب. لمن اشتراه يعني اشترى السحر، والاشتراء فيه دفع شيء، يعني أن يأخذ شيئا ويدفع عوضه. حقيقة الشراء أن تشتري سلعة مثلا تدفع ثمنها، تأخذ مثمنا وتدفع ثمنا. والساحر اشترى، من تعلم السحر اشترى، اشترى أي شيء؟ اشترى السحر. بذل أي شيء؟ بذل توحيده. فالثمن هو التوحيد، الثمن هو الإيمان بالله وحده، والمثمن هو السحر. ولهذا قال جل وعلا هنا: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر. ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، وهكذا المشرك ليس له في الآخرة من نصيب. فوجه الاستدلال ظاهر من أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. وهذا في ذم أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم، وهذا يكثر في اليهود، يكثر السحر واستعمال السحر في اليهود، ولهذا ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر. وإذا كان الله ذمهم ولعنهم وغضب عليهم لأجل ذلك، فهذا يفيد أنه من المحرمات ومن الكبائر، وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا، وهكذا جميع أصنافه كذلك. قال: والطاغوت الشيطان، يعني الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما ذكرنا، ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحر، فيؤمنون بالجبت يعني بالسحر لأنه هو أظهر الأشياء عندهم، ويؤمنون بالطاغوت يعني بالشيطان وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة وبعد عن الحق وعن الصواب. قال جابر يعني بن عبد الله: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا يأتي بيانه في باب ما جاء في الكهان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. وجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات، والموبقات هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الآخرة، وهي أكبر الكبائر هذه السبع. وعطف السحر على الشرك بالله ليس عطفا بين متغايرين في الحقيقة، وإنما هو عطف بين خاص وعام. فالشرك بالله يكون بالسحر ويكون بغيره، فعطف السحر على الشرك للتنصيص عليه. والسحر كما ذكرنا أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا، وعطف الخاص على العام أمثلته كثيرة، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا من عطف الخاص على العام. قال بعد ذلك: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. حد الساحر ضربه بالسيف، رويت هكذا ضربه وهو الأصح، ورويت ضربة، حد الساحر ضربة بالسيف، فعلى رواية ضربة لا يكون لها مفهوم، يعني إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاث، لأن العدد لا مفهوم له. قوله حد الساحر هنا لم يفصل بين ساحر وساحر، فقال حد الساحر، ولم يأتي في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يحد أو الذي وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثير. فالأنواع التي يستخدمها السحرة مما يصدق عليه أنه سحر في التأثير وفي الإمراض وفي التفريط وفي التأثير على العقول وعلى القلوب ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية، فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعل، والأدلة ما فرقت. فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل. وهل حده حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قتل فيكون حد لأجل القتل أو حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة، لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا، فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يقول فيه: ما مقتضاه إن الساحرة قد لا تدرك حقيقة سحره فيترك أمره في مصلحة في قتله إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في قتله قتله، وإن لم يرى المصلحة في قتله لم يقتله، ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية. فتحصل في ذلك أنه ثم أقوال في حد الساحر. الأول أنه يقتل مطلقا ردة لأنه لا يكون السحر إلا بشرك، والقول الثاني أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك، ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك من مثل الأدوية وتعويذات ونحو ذلك التي ذكرنا. والثالث القول الذي عزي لشيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه، إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله، وإلا عاقبه بما دون القتل. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة قال: كتب عمر الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل، ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلا، وذلك ردة. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده، سواء قلنا يقتل لحد الردة أو يقتل لحد القتل أو يقتل تعزيرا، فالصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بقتله وأمروا بقتله، وذلك بدون تفريق. وهذا هو الواجب، أن لا يفرق بين نوع ونوع، والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه، وأن يتعاونوا في الإبلاغ براءة للذمة وإنكارا للمنكر عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخداما لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك، لأنه كما قال الأئمة: ما يدخل السحرة إلى بلد إلا ويفسو فيها الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين فتطيع الشياطين السحرة، أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم. نعم.